باب ما يكره من النوم قبل العشاء. كلمة يكره عشان نبقى فاهمينها، الكراهة أنواع، في كراهة تحريمية وفي كراهة يقولوا عليها كراهة تنزيهية. الكراهة التحريمية هي الكراهة التي تقترب من الحرام، زي إن الله كره لكم ثلاث: إضاعة المال، كثرة السؤال، قيل وقال، مثلا. لكن هنا قالوا إن الكراهة هنا كراهة تنزيهية. تنزيهية يعني بينزهك عن فعل شيء قد يوقعك فيما لا يصح، بينزهك يبعدك عن شيء قد يوقعك فيما لا تحب أو فيما لا يصح. عشان كده كراهة النوم قبل العشاء ايه الهدف منها؟ خوف ان يضيع عليك الصلاة، انك تنام وبعدين تصحى تلاقي الفجر اذن، فاتت منك صلاة العشاء. انما اذا كنت واثق انك هتصحى او في حد هيصحيك او انت بتتحكم في نفسك، يبقى لا في كراهة ولا في حاجة خالص نهائي يعني. وحيبان هنا دلوقتي ان في ناس زي عبد الله بن عمر كان لا يهتم ان يرقد قبلها، يعني ما لانه عارف انه هيصحى، موصيه ومصحوه. يعني ربنا ما بيشقش على الناس، والنبي عليه الصلاه والسلام مش عاوز يتعب الناس او يتعب الامه، بيريحهم. فلما بيمنعك عن حاجه في منع، لانه تحريم، لانه قد يوقعك في العذاب او العتاب والعقاب، وفيه منع لانه ضار بيك، يضرك، ما يوقعكش في العذاب لكن يضرك. لكن ايه يضرك؟ زي كثرة الاكل. يعني لو واحد قعد فضل ياكل لحد ما مال بطنه خالص، هل معنى كده انه هيخش النار مثلا؟ الاكل عجبك وفضل ياكل لما انتفخ ومش قادر بقى يتحرك خلاص ولا يتكلم، يروح جهنم؟ يعاقب ربنا؟ لا، انما لما يمنع عن كده ويتقال له لا تسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى الخوف عليه من ايه؟ من التخمه، من الضر، من وهكذا. فلما بيمنع عن النوم قبل العشاء عشان لحسن الفريضه تروح منك، ولو راحت منك الفريضه صحيح انت نايم ولا عقاب عليك، خد بالك. يعني لو غلبه النوم فنام فضاعت منه الصلاه، هل يعاقب؟ لا أبدا. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يستيقظ أو حين يتذكر، مفيش مشكلة. اتغديت ونمت، قمت لقيت المغرب اتدنت، الله العصر راح، ما راحش ولا حاجة، ما فيش حاجة، لا إثم عليك. لكن أنت بقى كمحافظ على صلاتك، مؤمن تحب دايما أنك تؤدي ما عليك، لا شك انك هتشعر بشيء. ومهما قلنا لك ما جرش حاجه، من نام عن صلاه فليصليها حين يستيقظ، ما جرش حاجه. يا سيدي قوم، قاعد متنكد ومتعكن، قمت الشمس طلعت ما صليتش الفجر النهارده، تبقى متقرف، يجي حد يكلمك تبقى ما انتش طايقه. المؤمن كده. طب ليه تعرض نفسك لكده؟ يبقى ناخد احتياطنا. ادي المفهوم بتاعها واضح، عشان ما جيش نحرم على الناس او نشق على الناس أو نفهم الناس حاجات ما هياش إيه؟ صحيحة. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. الحديث بقى ده بالنسبة للنوم، نيجي نقول الحديث، هل معنى هذا انه الحديث بعد صلاة العشاء يعاقب عليه الانسان؟ ابدا. يعني هل معنى كده بقى ان احنا نيجي العشاء الوقت 6:30، نصلي العشاء 6:30، 7:15، 7:15 صلاة العشاء، الدكاكين كلها تقفل والترميات تقف والاوتوبيسات تبطل والقطارات ما تشتغلش خلاص والمصانع تقفل والدنيا تسكت، هل ده المطلوب؟ هل يطلب ربنا من أمة الإسلام إنها تنام تتكاسل تركبها الأمم هل يطلب منهم كده؟ هل يطلب النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ ما هو اصل الحديث معناها ايه؟ معناها انك هتروح للبقال تقول له اديني حته جبنه واديني حته حلاوه، هتروح للخباز تجيب شويه عيش وانت مروح، مش كده برضو؟ العيل اللي في المدرسه مش هيقعد يذاكر؟ الشاب مع امراته مش هياخد ودي معاها في الكلام؟ اذا كان الحديث مكروه يبقى من باب اولى الجماع بقى، مش كده برضو؟ ايه ده اخطر، لان الحديث والله ازيك الله يسلمك اديني شويه جبنه بكام بقد كده خد ودي، لكن ده اما يبقى عروسه وعريس وحاجات زي كده طبعا فيها الرفث، فيها الرفث اللي يفسد الاحرام، فلا رفث ولا فسوق ولا جعل. ها الرفث شيء والحديث شيء اخر. لكن معنى انه يكره الحديث بعدها يعني اللي ملوش لزوم اللي قد يلهي الانسان او، لكن اجاز العلماء ملاعبه الرجل لامراته وملاعبه الرجل لطفله والعروس مع عروسه والمصالح العامه والمشاغل والمشاكل والمؤانسه والائتناس واكرام الضيف. جالك الضيف طب عليك العشاء صليناها خلاص، قعدت بقى تسكت تسيب الضيف قاعد كده او تصلي قدامه؟ افهموا الكلام. ها واضح ولا مش واضح؟ فعشان كده قالوا اكرام الضيف، ملاعبه الرجل لاولاده، ملاعبه الرجل لامراته، المصالح، البيع والشراء، الاخذ والعطاء، تدارس الدين، وهكذا. انما الحديث المقصود به اللي هو الحديث اللي يكون مش كويس او اللي يخلي الانسان يبقى في سكه تانية. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب تاخير صلاه العشاء عشان يخلص كل حاجه بحيث يصلي وينام، يصلي وينام على اساس الانسان ينام على ايه؟ على طاعه، على وضوء. فوالله العشاء بدري دلوقتي وهنصلي العشاء ولسه قدامنا براح، ما فيش مانع بقى، يبقى قبل ما تنام صلي حاجه، او اذا نمت بتقوم الليل تصلي. ما حصلش لا ده ولا ما جراش، الدنيا ما انهدتش. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. أه. طيب هيعمل ايه ده بقى؟ يعني معناها اباحه النوم قبل العشاء لمن غلبه النوم. ادي معناها النوم قبل العشاء لمن غلب. عاوز يقول للامام، عاوز يقول لك انه خلاص ما فيش حاجه، نام، غلبك النوم نام، ايه الدنيا طرت. حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. طيب يعني نام النساء والصبيان، هل خرج فعنفهم؟ هل حين خرج رسول الله وسمع أن النساء ناموا هل خرج عنفهم او عاتبهم؟ ما حصلش، يبقى ما جرش حاجه، يبقى ما جرش حاجه، ناموا ناموا، يجرى ايه؟ وبعدين كنوا بقى بيبشرهم وبيقول لهم انه من لا يصلي هذه الصلاه على وجه الارض احد غيركم، لانه ما فيش حد بيصلي كان في ذلك الوقت غير في المدينه، الاسلام كان في المدينه بس. وبعدين هتجد ان روايات اخرى قالت انه قال لهم العبد في صلاه ما انتظر الصلاة. طول ما انت قاعد تستنى الصلاة تبقى انت بتصلي. يعني لو واحد قاعد في الجامع صلى المغرب وقعد، قاعد يعمل ايه يا عم الشيخ؟ قاعد استنى صلاة العشاء بس، مش بيعمل حاجة، قاعد مجرد انه قاعد يستنى ايه؟ صلاة العشاء، مستني الأذان، أصبح في صلاة وكأن له أجر المصلي. ده الحديث يعني. نعم. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء، وقال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس. فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء. كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس؟ فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد كده، يعني فتح صابه وحط يده على رأسه، كان مغتسل ورأسه بتنقط مي، هيعصر المي عن رأسه، فحط كده وبعدين بدد. وبعدين عمل ايه بقى؟ ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس. يبقى كده. وبعدين ضمها. ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس. بيضم صابعه بقى وبيمرها على رأسه كده. حتى مست إبهامه شحمة أذنه. طرف الأذن مما يلي الوجه. يعني بيعصر مية، بيعصر مية من دماغه. على الصدغ وناحية اللحية. لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. يعني لا بسرعة ولا ببطء، يعني متوسط، يعني زي الواحد ما بيعصر رأسه كده مية أو بيعصرها كده، شيء عادي يعني. وبين أن ابن عمر كان لا يبالي أقدمها أم أخرها، قدم العشاء أم أخرها لا يبالي، ما تفرقش. أنت ظروفك إيه؟ ظروفك عاوز تنام بدري صلي ونام، خايف تفوتك الصلاة صلي، قاعد وسهران ولسه بدري لما تبقى تروح تبقى تصليها، ما فيش مانع. يعني ملهاش معيار. المهم لا تقبل على الطاعة إلا وأنت منشرح لها، رايق لها بقى، ما تبقاش جعان عشان بخك ما يبقاش في الأكل. اللي هو إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بإيه؟ بالعشاء كل الأول، ما تبقاش حران قوي، عشان كده قال أبرده بالظهر فإن شدة الحر من فيحي جهنم، عشان وانت حررت هتبقى عرقان وتبقى زهقان، تبقى عاوز تصلي بسرعة وتاخدها وتقوم تجري. ما تصليش وانت بردان قوي الدفى، أو شوف حتة دافية وصلي فيها. ما تصليش وانت حران، ما تصليش وانت مزنوق عاوز تخش الحمام، ما تصليش، يعني ما تديش لنفسك الفرصة انك تقبل على طاعة وانت ايه مشغول بحاجة تانية او في حاجة مضايقاك. تقوم لما تقبل على الطاعة تقبل عليها وهي ايه وانت تمام. عشان كده مثلا في الصيام حين امر بالسحور وقال: تسحروا فان في السحور بركة. ليه؟ وقال: ما اخروا السحور لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. طب ونعجل الفطر تفرق ايه مع ربنا؟ المغرب اتدنت ما كلتش كمان شويه حاجه، ايه تفرق ايه؟ تفرق ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلت ولا ما كلتش؟ انا تفرق معاه ايه؟ لا تفرق معاه، تفرق معاه راحتي، راحتي انا ايه؟ انت جعان طول النهار وصايم وتعبان وجسمك خلاص الطاقه راحت منه، الطاقه راحت منه، كل عشان دمك يجري وتجيلك طاقتك كده وتفرح بالفطار انه المغرب جات وان ربنا قدرك على الصيام. كذلك السحور ما تنامش من غير سحور عشان ما تسمحش الصبح صايم جعان وتعبان وعينك زايغه ودايخ ثم مصالح الناس كمان تتعطل. ما انت اصلك مرتبط بغيرك، ما انت لما ما تتسحرش وتقوم بقى في الصيام جعان ومقرف وبطنك عماله تمص عليك من الجوع، لا هتعرف تكلم مراتك ولا مراتك تعرف تكلمك. ابنك هيجي يقول لك يا بابا اديني مصروف، هتقول له مصروف وزفت، وهتتنرفز وتتعكنن وتتقرف. لما تيجي ناس لها مصالح عندك تقضيها، مش هتعرف تقضي لهم مصالحهم، وهكذا. فاذا مصلحتك ومصلحه الغير بتراعى في مثل هذه الامور، فاهمين ازاي؟ فعلشان كده الانسان لازم يقبل على الطاعة وهو يعني منشرح له، فلا يبالي ابن عمر بقى قدمها ام اخرها، وكان يرقد قبلها اهو بينام كبس عليه النوم ينام، ايه المشكله يعني؟ في فرق بقى اما كراهية النوم وكراهية الحديث. طب نوفق ازاي؟ زي ما قلنا اللي جاي قبل العشاء بقى، العشاء ادنت ووجبت او ما صلهاش او فضل لها 5 دقائق او 10 دقائق، وقال لك يا عم انا تعبان انا لسه هنصلي ونام ونتوضى ونعمل والدنيا ساقعه والدنيا برد، يلا ما اخش هخش انام، لا يبالي بقى صحي صلاها ما صلي. اشق على امتي لامرتهم ان يصلوا هكذا، يعني في التاخير ده، يعني لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يصلوا هكذا. طيب اذا معنى كده ان هو مش عاوز مشقه بقى، اذا هو مش عاوز مشقه، وان كان الوقت ده وقت حلو محبوب لديه ان يصلى فيه عشان ما فيش حد في الوقت ده بيصلي غيرنا، لكن رغم هذا مش عاوز يشق علينا بقى، لانه لقاهم ناموا صحي وناموا صحي وناموا لولا ان اشق. يبان كمان نقطه مهمه قوي، لما خارج هو يعصر راسه، النبي صلى الله عليه وسلم خارج يعصر راسه، يبقى كان بيغتسل، وده مش وقت اغتسال، مش وقت اغتسال، لا في صلاة جمعة نقول غسل الجمعة، ولا هو الصبح نقول أيمين من النوم بنغتسل. يبقى إذا معنى كان إن الغسل ده كان غسل إيه؟ ها؟ غسل جماعة؟ غسل جماعة؟ يعني شوف، طب ليه؟ ده سيد الخلق والحاجات دي ما تشغلوش، لا ده بشر وبيسن لنا. يعني مثلا حصل إنك أنت قاعد أو عريس أو شاب قاعد مع مراتك وصليتوا المغرب وقاعدين بتلعبوا بتضحكوا بتتكلموا، فعني اليك جت في دماغك المساله، ما تقولش ايه انا لسه ما صليتش العشاء استنى بقى لما ايه لما ابقى اصلي العشاء بقى والدنيا برد وانا لسه هستحمى ولسه هعمل، لا اهو ده لا ده لا، ما دام مباح وجالك الرغبه وربنا مديك الحلال يبقى مش مانع، مش مانع. العشاء ما ادانتش اجرى ايه؟ ها قوم ابتغي ما كتب الله لك، واخد بالك، وبعدين اغتسل وقت ما تغتسل، وبعدين صلي الدنيا ما طالتش. شوف اهو ده سيد الامه واملك الناس لقربه، مين يقدر يمسك نفسه زيه؟ مين؟ مفيش في الدنيا كلها، زي ما قال السيد عائشة، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ مفيش حد، مفيش حد. ومع ذلك كانت إذا إحداهن حاضت أمرها فأتزرت ثم بشرها، يعني حضنها وبسها وحاجات زي كده يعني. لكن جماع لا، عشان يقضي شهوته، ها؟ لكن بلا جماع طيب إزاي؟ طيب إزاي؟ ها؟ ممكن يجوع ويعطش يكبس على النوم وينسى، وفيه فلوس ياكل لحم، ما فيش فلوس ياكل تمر، ما فيش خالص ما ياكلش، يربط الحجر على بطنه عشان الميه ساقعه، الحمد لله بارك الله فيما رزق، ما فيش ميه ساقعه خلاص، في لبن شربنا ما فيش، ما شربناش يعني طبيعي. احلى حاجه في الانسان المتدين الا يكون متكلفا بس في اي شيء، في أي شيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التكلف، وأول حاجة تعلمتها عند شيخي وأنا لسه طفل صغير كده منع التكلف مطلقا في كل شيء. ما تتكلفش الخشوع في الصلاة، ما تتكلفش السمت بتاع الصالحين، ما تتكلفش لضيفك، ما تتكلفش في كلامك، ما تتكلفش في لبسك، خليك طبيعي، خليك عادي بالسليقة أو على السليقة زي ما بيقول، من غير تكلف. فهو النبي صلى الله عليه وسلم الناس مستنية الصلاة، والناس قاعدة في الجامع، في الجامع مستنين الصلاة، والحجرة بينها وبين الجامع ستارة، يعني مفيش يعني ستارة فتح الباب يفتح الستارة وينزل، مش فكسف فسقف كشف فسقف في حجرته واطلع على ناس مش لسه من كم شهر قارينها. ومع هذا الوضع بيوري الناس ما هو ليه. طب هو مش كان قادر قبل ما يخرج على الناس انه ينشف الميه ولا لا؟ مش خد بالك، فكر الفت نظرك، حاجه تلفت نظرك، كان قادر انه يجيب حاجه فوطه حته قماشه وينشف دماغه ولا ما كانش؟ ما كانش قادر يتلفح، يتلفح كده بحاجه، ما كانش قادر العصره دي يعصرها جوه، عصرها بره ليه؟ عشان ايه؟ يوريهم. السؤال بقى فين الطاقية؟ ها شوف ضحكته ازاي. العلم نور يا اولاد، العلم نور والجهل ظلمة. فين الطاقية بقى اللي جالي الراجل بعد صلاة الجمعة؟ الراجل مش عارف من السعودية، وجاي من السعودية وجاه وطلع وقام يديني طاقية علشان البسها على المنبر. ليه؟ الخطبة على المنبر من غير غطاء الرأس. قلت له ده كلام، ده زمان لما كنا في المدرسة كنا بنلبس الطرابيش، خلاص لغتها الثورة الطرابيش والحاجات دي. طاقية فين الطاقية هنا بقى؟ فين الطاقية اللي صلى بيها؟ فين التلفيحة والعدبة اللي مدلدلة بقى اللي بيدلدلوها بعض الناس ويتمسك بيها وتلاقي لابس بدلة، بدلة ولابس التلفيحة ومدلدل ايه البتاع المدلدلة اللي ورا دي، الديل اللي مدلدل. انا ما بعترضش عليهم، لكن بقول طب ازاي؟ طب ليه؟ طب منين؟ هل انت قصدك تقول انا تبع الجمعيه الفلانيه؟ كان قصدك كده ده وضع تاني، لكن ما تفرضش عليا وتقول لي هكذا كان يفعل رسول الله. منين؟ منين بقى؟ انا شايفك غاوي كتاب، انت ملاحظات بتكتب، اكتب بقى اين الطاقيه مثلا، يعني عشان لما ابنك يقراها بعد كده ما يجيش حد يضحك على عقله، يقوم تكون النتيجه لازم يلبس جلابيه ولازم يلبس طاقيه. طب ليه تلبس طاقيه؟ انت اصلا خايف من الهواء البس، عاوز تلبس بريه ماشي، انا بلبس بريه، بلبس فروقيه، البس عمه، البس زي ما انت عاوز، الدنيا برد هغطي راسي، الدنيا حر مش هغطيها. فما تفرضش على الناس شيء وتحاول تقول لهم ان دي سنه، لا طاقية ولا غيره، خارج راسه مبلولة بيعصرها. شوف مفيش تكلف، كان قادر منشفها جوه، قادر انه يلف تلفيحة اللي بيلفوها دي، قادر يلبس طاقية قلنسوة، مفيش حاجة طبيعي. ايه اللي حصل؟ كان بيغتسل، بيغتسل ليه؟ لانه حصل جماعة بس. ايه العيشة الدالة؟ طب ما تدم، طب ومال ما جرش حاجة بتأخر. لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يصلوها ايه هكذا، يعني في ذلك الوقت. والعبد في الصلاة منتظر الصلاة. يعني خلاصة الكلام اللي عاوز أقوله، مفيش حاجة اسمها تكلف، مفيش لبس خاص بالمشايخ، مفيش لبس خاص بالإسلام. يعني المشايخ النهاردة اللي بيلبس العمة والشهية والحزام والجبة دي ولا اللي ها، مش ده لبس مشايخ؟ هل ده لبس الإسلام؟ أبدا والله. هل لبس رسول الله؟ أبدا والله. عارف ده زي لبس إيه؟ زي لبس الشرطة، زي لبس البوليس، زي لبس الجيش، زي لبس الكمساري بتاع الرماية، زي لبس بتوع المطافي بس. يعني ما هوش لبس ديني. ولذلك زمان كانت العمد تلبس كده. ولو انت دخلت المدرسة زمان وشفت الكتاب التاريخ بتاع الأسرة العلوية، أسرة محمد علي باشا أيام الملك، أو شفت صورة في المتحف لمحمد علي باشا، هتلاقيه حاجة ايه؟ ولا شيخ مشايخ الطرق الصوفية، عمة ما شاء الله والشهية دي والحزام والعباية. إبراهيم باشا كان بيلبس كده، والعمد بيلبسوا كده لحد النهاردة، كثير من العمد وكثير من المسيحيين في الصعيد بيلبسوه، اللي هم المليانين يعني، اللي هم ناس كبار كده ولهم عزوة هناك، تلاقي لابس العمة والشهية دي والحزام والجب وهو مسيحي. فكان لبس، وزي لبس الجلابيه دي لبس اولاد البلد، يقول لك لبس ايه؟ اولاد البلد، يعني لبس المصريين، لبس الفلاحين. فالاسلام ملوش زي معين، والمشيخه ملهاش زي معين، والصالح ملوش زي معين، البس ما شئت. قال كده النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما شئت. والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة. السرف اللي هو الإسراف، والمخيلة اللي هو إيه؟ الاختيال. لكن أنا كنت هناك في مرة وقريبا، وبعدين قلت لك أنا القصة دي قبل كده بتاعت الراجل يقول قصر إزارك، قلت له ده جلابية ب10 ريال، جلابية ب10 ريال، وأنا ماليش حد هنا وأنا غريب لسه شاريها من الدكان اللي قدامك، طب هأثرها فين؟ هأثرها إزاي؟ إيه يعني جرى؟ وأنا مش لابسها اختيالا ولا افتخارا. يا شيخ يا شيخ ما فوق الكعبين، قلت له حفظها بس اتقي الله في الناس يا راجل. وبصيت وراها لا راكب عربية ب500,000 جنيه ولبس الجلابية بتاعته لنصف الساق ولكب عربية ب500,000 جنيه. فجيت في العمرة اللي فاتت ده كنا بنصلي وكان معانا مجموعة ناس قاعدة وناس ناس سمعاني دلوقتي، وبعد ما صلينا قلت لهم استنوا شوية. فخرج الرجل وحوله الحاشية والجلباب لنصف الإزار، قلت لهم استنوا لما اشوفوا هيركب ايه. قالوا هيركب ايه؟ قلت استنوا انتوا راكوا حاجة؟ قالت احنا بنتمشي. وده يسأله وده يسأله ويجاوب ده وده يسأله ويجاوبه، ولما بقى لما واحنا ماشيين من بعيد حتى ان الرجل انتبه لينا، شكلنا باين مصريين وشكلنا باين احنا مراقبين للموقف، فكان يتأخر ما عرفش ليه يعني او هي جت كده. المهم اتنينا لحد ما ايه فوجئنا بقى بالعربية بالسواق من اياهم دول، عربيات اياها يعني، وفتح له الباب وركب السيارة. قلت لهم شوفوا اهي، هل يا ترى الجلبية المقبوسة دي لحد نص الساقين هل هذا قصده رسول الله؟ هل ده قصر جلبيتك وركب المرسيدس الـ280 SEL؟ هل كده يعني؟ هل ده اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم المنظرة؟ هل ده قصده؟ ولا قصده ان ربنا ان عطاك ما تختلش على الناس بنعمة الله عليك، تمتع بنعمة الله ترى عليك النعمة دون اختيال وافتخار على الآخرين، أدي حق الله فيها وحق الناس فيها بس. ده اللي مقصود، لكن مش الكلام اللي بيتقال ده وقشور وكلام ظاهري وكلام مش هو المهم. بدل ما فيش اختيال، ما فيش فخر على الناس، ما فيش تعالي على الناس، طب هل بقى ركوب العربية اللي ركبها انا حرمتها عليه؟ لا اركب، بس وانت راكبها تحس ان نعمة الله عليك وانت راكبها عادي، لكن بقى تراعي الناس اللي ماشية. ما تركبش عربية وتتجعص بقى كده وتقعد فيها وتقول انا هنا انا هو مثلا، لكن ربنا عطاك طب تركب اركب والبس وكون واعمل. المهم عدم الفخر. حكاية الإزار يا جماعة زمان، ما هو لازم الإنسان يبقى دارس تاريخ، اللي بيتكلم في الدين ده ما يدرس دين بس، لازم يدرس حاجات كتير قوي. ولذلك ربنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم على العلم وممتن عليه بالتعليم ما قالوش وعلمك القرآن، هو قال الرحمن علم القرآن، ما قالش علمك. ها لما كلمه هو قال له وعلمك ما لم تكن تعلم. شوف ما لم تكن تعلم، فكان عارف كل حاجة. فالإنسان يدرس حاجات كتير وتبقى عنده معلومات عشان لما يتكلم يبقى فاهم. خد بالك زمان يا جماعة في القرون الوسطى وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الأغنياء لما يلبسوا الإزار والرداء يقوم يعمل أمطار كتير. عارف دي للفستان بتاع العروسة، كل ما كانت العروسة غنية متريشة أميرة، شفتوا الكلام ده انتوا طبعا في السينمات والتلفزيونات والكلام ده، اللي فستان يبقى ايه؟ طويل. احنا من الفقر دلوقتي بيجيبوا عيال يشيلوه، من الفقر بيجيبوا عيال ايه؟ يشيلوه. لكن الغنى الفاحش عيب قوي لما يجيبوا عيال يشيلوا ديل الفستان. انت شايل ديل الفستان ليه؟ احسن يتوسخ متوسخ. ده فستان ليله هي هتلبسه تاني ليله متوسخ متوسخ خلاص وترمى. فلازم الفستان يجرجر، فتلاقي الديل طوله 3 متر 4 متر 15 متر ومرصع وبيجرجر فين؟ في الارض. بيجرجر في الارض معناها ايه؟ معناها ان اللي لابسه الفستان ده مش هاممها، مش كده؟ فكان الزمان يلبسوا الازار والرداء يجيب امطار كتير، يمشي يجرجر الثوب وراه على الارض، معناها ان عندي بدل الثوب 1000، معناها ان انا ما يهمنيش، معناها ان انا زي اللي بيربي فلوس، وزي اللي بيلبس رقاصه بيلبسها عقد من الفلوس، وزي اللي بيولع السجاره بالعشرة جنيه زمان كان ايام البشوات، عباره عن تفاخر بين الناس. ولو تشوف الصور القديمه في المتاحف، في المتاحف بره بره في اوروبا والكنائس، ونشوف المتاحف والصور القديمه تلاقي القياصره حاطط البتاع ده الرداء ده على كتفه كده، وعمل ازاي مدلدل وراه على الارض بيجر بيجر على الارض بيجر على الارض ليه؟ بطرا فخرا فخرا وبطرا. ادي المقصود، ادي اللي كان شغال في وقتها، ادي اللي كان شغال ايه في وقتها. فالنبي لما نهى ينهى عن عادة جاهلية تفرق بين الناس وتجعل الرجل يمشي متبخترا مختالا بنفسه فخورا على الغير. الرجل مش قادر يستر عورته من الفقر، زي ما كانت الصحابة رابطي أزرهم على أعناقهم من قصرها، وقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، إن لو رفعت رأسها هتلاقي عورة الرجل في وشها. شوف ازاي، شوف. فجيش في الوقت ده بقى وتجرجر ايه الإزار في الأرض اختيالا وافتخارا، بس هذه العملية لا أكثر ولا أقل. تم تجي للنهاردة لابس بنطلون تقصه لحد تمشي بقى زي فؤاد المهندس في مسرحيه مش عارف ايه، والناس تضحك عليه، ما هو ممثل كوميدي عشان الناس تضحك. كان بيلبس البنطلون شكله ايه؟ قصير. طب الناس ايه ايه ايه الناس تضحك. طب تعمل كده برضه تضحك الناس عليك؟ تبقى مسخره، تبقى مسخره. الدنيا برد تلج وماشي الواد يا عيني رايح جاي لافع الكتاب تحت ايده ورايح والجلابيه لحد نصف الساق، هيجي لك روماتيزم في رجليك، وبعدين تكبر وبعدين تيجي تتعالج في مصر. طب ليه؟ ليه؟ ما تدفي نفسك. لكن المخ لما يقفل، والعياذ بالله، بنعوذ بالله من ذهن مكدود وقلب مسدود وفكر محدود. ها؟ لازم الانسان يبقى مخه متفتح، كل ما شئت والبس ما شئت، ما اخطاتك ايه؟ خصلتان سرف ومخيلة. طب واحد مش لابس جلابيه لابس سويتر زي اللي فادي قاعد ده، سويتر جلد، عارفين السويتر الجلد مش اللي هو نفسه انا ما بتكلمش عليه، عارفين السويترات الجلد دي بعضها بكام؟ ب 2000 و 3000 جنيه سويتر. ده بقى مقصره فين بقى؟ ده لحد وسطه، ده مش لحد نصف الساق بقى، ده لحد وسطه، ولابسته بتاع ب 2000 جنيه. الساعات، في ساعات ب 12000 و 14000 و 15000 و 100000، ديك النهار ساعة سرقت من الساعه، بقول لك بربع مليون جنيه ساعة، ساعة بربع مليون جنيه. يعني أصبح الفخر والخيلاء والكلام ده مش مسألة إزار بيتجرجر، العادات اتغيرت، التقاليد إيه؟ اتغيرت. نبقى فاهمين الكلام بيتكلم عن بيئة وجيل ووضع، ما تجيش ينطبق الكلام ده على النهاردة. لكن الإسلام كقاعدة أصولية رئيسية أركان الدين لكل زمان ولكل مكان، لكل ظرف ولكل بيئة، لكل إنسان، رجل وامرأة، كبير وصغير، فقير وغني، لكل الناس. لكن المسائل التوجيهية اللي زي دي ناخد بالنا منها، زي كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها. إيه إيه ليه؟ عشان في إيه الموضوع؟ كل معلول يدور مع علته وجودا وعدم، مادام فيه علة منعت الأمر، نبص بقى للعلة دي موجودة يبقى الأمر إيه؟ ممنوع. العلة مش موجودة يبقى الأمر إيه؟ مباح. كل معلول يدور مع علة وجودا وعدما. وجدت العلة وجد الأمر، انتفت العلة انتفى الأمر. نعم. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. أهو قال لك وقت العشاء إلى نصف الليل، طب وبعد نصف الليل تبقى قضى؟ تبقى قضى؟ لكن عاوز يقول الوقت اللي حدث أو اللي كان موجود أو المستحب أو الاختياري، بعد كده هيبقى وقت ضروري. ليه؟ لأن خلاص نص الليل يبقى كأن يوم الجديد بدأ، أو أكن هيبقى وقت اضطراري. نعم. ولذلك المذاهب قالت البعض قال لثلث الليل، والبعض قال لنصف الليل، والبعض قال وقت العشاء ممتد إلى إيه؟ إلى الفجر. وده الصح، الأقرب إلى الصواب أنه وقت العشاء ممتد إلى الفجر. نعم. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أشوف إزاي أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. الوبيص اللمعان وخاتم وخاتم أظن عندك بالفتح والكسر. أنا عندي بالفتح. وفي الخامس ما فيش؟ لا. في حد عنده بالكسر؟ باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته. انت فاكرين الحديث ده؟ وقلنا لا تضامون من الضيم يعني ما تنظلموش، وفيها قراءة لا تضامون اللي انت قلت لها في فتحة وضمة وشدة وعدم الشدة، تذكر هذا الكلام؟ من اسبوعين كده. ها؟ من اسبوعين كده ولا ثلاثة. لا تضامون من الانضمام، نزلق في بعض عشان كلنا نشوف، ولا تضامون بضم التاء من الايه الضيم يعني، تضاهون برضو تستغرب او مش بتلخبط. فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. اللي هو زي ما قلنا الفجر والعصر، والحديث ده قلناه قبل كده وشرحناه وقلنا سمعنا الفجر والعصر، قلنا عشان الفجر والعصر هي الصلوات اللي الملائكة بتنزل فيها تتعاقب فترجع لربنا يسألها كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم، يقولوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، حتى قلنا ساعتها الإجابة زايدة عن السؤال، هو سأل عن الترك بس كيف تركتم عبادي، سألهم سبتوهم إزاي، زودوا من عندهم بقى تركناهم يصلون، جاء من عنده إيه بقى الملكة وأتيناهم وهم يصلون، فقالوا إن الإجابة ممكن تكون أجد من السؤال لفائدة تحدث. طب ايه الفايده اللي هتعدوا هنا؟ انهم بيزكونا وبيقولوا احنا عشان يستغفروا لنا وعشان ربنا يرحمنا وعشان ربنا يرضى علينا، يوم يعني بيكرمونا انه بيشهدوا لنا يعني، ده لا مش بس سبناهم وبيصلوا، بيصلوا ده احنا حتى لما جينا لهم كانوا كمان ايه بيصلوا. وكثيرا من الاجابات كانت اكتر في القران، وكثيرا من الاجابات اقل، والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه وانا نبهتكم لهذا قد يجيب باكثر مما سال به السائل لتعميم فائده، وقد يجيب بأقل زي القرآن، ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، طلبوا حاجتين الرد كان في حاجة واحدة بس، ما يكون لي أن أبدله. طب والإتيان بغيره؟ طب إذا كان ما يقدرش يبدله من باب أولى ما يقدرش إيه؟ إذا كان مش هيقدر يبدل آية يبقى يجيب كل الآيات فاهمين؟ فاكرين ان احنا قلنا الكلام ده، بس التنبيه عشان تاخدوا بالكم ما تنسوش، لان دي دقائق، دقائق في العلم قل ما يعرفها الناس. نعم. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. البردين الفجر والعشاء، لأنه في وقت البرد يعني. أنا شفت اسم جديد خالص، يعني اسم زي ما قالوا على الظهر الصلاة الأولى، وقالوا على العصر الوسطى، وقالوا على المغرب العشاء الأولى، وقالوا على المغرب العشاء الأولى، وقال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه. مش فاكرين الحديث؟ ها؟ وقالوا على العشاء العتمة، أهو قالوا على الفجر إيه والعشاء البردين، لأنهم في وقت البرد. من صلى البردين دخل الجنة، يعني صلي الفجر والعشاء بس خلاص خش الجنة، بلاش الظهر والعصر والمغرب. معقولة؟ معقولة دي؟ أظن مش معقولة، أظن مش معقولة. طب أما لما نفهم بقى صلى البردين دخل الجنة، أفهمها إزاي والناس تفهمها إزاي بقى؟ شوف الكلام أو تكلم مختصر لكن تحت منه حواديت. من صلى البردين، أي من حافظ وداوم على صلاة الفجر وصلاة العشاء في جماعة في المسجد، كان أسرع في دخول الجنة من غيره. لازم تبقى كده، لازم تبقى كده، ولازم نبقى منها كده. ولأنما لو خدنا الكلام على ظاهره يبقى فعلك الفجر والعشاء خش الجنة، والمغرب والعشاء والمغرب والظهر والعصر ما لهمش لزوم. معقولة؟ معقولة؟ هل ممكن أن تفهم كذلك؟ أن صلى البردين دخل الجنة. نعم. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان. وطبعا حبصت في حديث أشد الصلاة على المنافقين إيه؟ الفجر والعشاء. إنسان ده أيمن من النوم وده خلاص بقى دخل سرير عايزين مثلا، ها؟ يعني أشق الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. عن حبان: حدثنا همام حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب وقت الفجر. طيب هنقف على وقت الفجر ونصلي العشاء إن شاء الله، نكمل ما صلى العشاء.